إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أيها المسلمون، نستكمل حديثنا حول الآيات من سورة المعارج وسورة المؤمنون، وهي قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. تحدثنا حول هذه الآيات في خطبة كاملة، وهذا هو اللقاء الثاني على التوالي في الكلام حول هذه الآيات. إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من الفتن، وذكر من هذه الفتن فتنة النساء، وقال: ما تركت بعدي من فتنة أضر على الرجال من النساء. وفتنة النساء تكمن في التبرج والاختلاط والخضوع بالقول والخروج بغير داع وبغير ضرورة وضرب الأقدام في الأرض وغير ذلك مما يخالفنا فيه من آداب وأحكام وتوجيهات لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الفتنة التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها ليست كلاما، إنما هي أفعال وأقوال، وكذلك حفظ الفرج الذي أمر الله عز وجل المؤمنين به ليس كلاما، ولكنها آداب وأحكام وتوجيهات وتعاليم ربانية وحدود إلهية وضمانات وقائية شرعها الله عز وجل. تحدثنا بقدر كاف في الخطبة الماضية، ونستكمل اليوم هذه الحدود والآداب والأحكام التي شرعها الله عز وجل لعباده وأدبهم بها. من بين وسائل حفظ الفرج أن الله عز وجل شرع الاستئذان للزيارة، وجعل له آدابا تحول دون وقوع الفتنة، وجعل قبل الاستئذان شيء سابق عليه وهو الاستئناس، وهو أمر زائد على الاستئذان وسابق عليه، وهو أن يتأخر أن يتخير المؤمن الوقت المناسب للزيارة. فإذا كان الوقت مناسبا فلا يدخل حتى يستأذن، ولا يقف في مواجهة الباب، وإذا سئل من الطارق يذكر اسمه حتى يعرف إن كان يسمح له بالزيارة أم لا، لأن الله تعالى قال: فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. وحتى لا يشتبه صوته بصوت بعض محارم المرأة فتفتح له دون أن تحتاط لنفسها. واقرأ في ذلك قول ربك تبارك وتعالى في سورة النور: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ليس الأمر سهلا كما نتساهل نحن فيه، إنها قضية رب العالمين تبارك وتعالى يتحدث فيها وينزل فيها وحيا على رسوله صلى الله عليه وسلم. ليس المسألة مسألة كلام أو أن الإسلام يفترض الخيانة، كلا كلا، إنما كل هذا من أجل أن يحافظ رب العالمين تبارك وتعالى على عباده فيحفظوا أنفسهم وجوارحهم وقلوبهم وإيمانهم وكرامتهم وإنسانيتهم، كل هذا من أجل هذا. إنما شرع الله عز وجل ذلك حماية للإنسان وحفاظا على البشر حتى يظلوا على التكريم الذي كرمهم الله عز وجل به. لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ثم رب العالمين شرع هذا من أجل الحفاظ على الإنسان وعلى المؤمنين خاصة، بل تشريع لهذه الأمة خاصة. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. العلماء يقولون إن الله سبحانه وتعالى خلق بني آدم وخصهم بالمنازل وكرمهم بالمنازل وسترهم عن الأبصار وأتم لهم الاستمتاع فيها على انفراد، وحجر على الخلق أن يطلعوا عليهم فيها أو أن يلجوها بغير إذن أربابها، وشرع لهم ما يحفظ ذلك الستر عليهم. إنها نعمة من أعظم النعم من الله عز وجل للعباد أن يعلمهم وأن يوجههم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما أوحى الله عز وجل عليه وأنزل عليه من الحكمة قال لنا كلاما، وبين النبي صلى الله عليه وسلم العقوبة التي يستحقها المرء إذا ما اطلع في بيت أخيه بغير إذنه. روى الإمام مسلم من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم حل لهم أن يفقأوا عينه. عندما نسمع هذا الحديث وهذا العقاب، عقاب شديد، بمجرد أن يطلع أحد في بيت أخيه المسلم بغير إذنه، العقاب فقأ العين. ما أغلى هذه العين؟ ما أثمنها؟ ما أحوج الإنسان إليها؟ إنها نعمة من الله عز وجل، ولكنها تهون إذا ما تعدى الإنسان حدود الله عز وجل ونظر في بيت أخيه، سواء وهو يسير على الأرض أو من الدور الثاني أو الثالث أو من فوق السطوح أو من أي مكان بغير إذنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حل لهم أن يفقأوا عينه. ظاهر الحديث وظاهر العقوبة أننا لم نلتمس على الحقيقة قدر هذا الخطأ وقدر هذا الخطر على القلوب وقدر هذا التعدي على غيرنا. نحن نسمع وتقرع آذاننا العقوبة ونظن أنها عقوبة عظيمة وخطيرة، وربما نظن أنها أقوى من ارتكاب الخطأ. كلا كلا، لكن إذا ما كانت هذه سمة القوم أو الإنسان، ضاع الإنسان وعرض نفسه للفتنة، وعرض أهل البيت جيرانه للفتنة، وكانت بعد ذلك الطامة الكبرى من اقتراب الإنسان من الزنا ووقوعه فيه. ولذلك العلماء يقولون حول هذا الحديث، منهم من يقول أن هذا الحديث ليس بظاهره، يعني يفقأ عينه، وأن من فقأ عين أحد بهذه الطريقة كان عليه ضمان العين. منهم من يقول هذا، أن الحديث ليس على ظاهره، ويقولون أن الحديث نزل قبل قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فيقولون أن الآية نسخت الحديث، وأن نزول الحديث كان قبل نزول الآية. وبعضهم من قال إن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو على وجه التهديد والوعيد والتخويف، وليس على وجه الإلزام والحث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بكلام في الظاهر وهو يريد شيئا آخر في الباطن، وأن الخبر إذا كان مخالفا لكتاب الله لا يجوز العمل به. وذكر القرطبي في تفسيره خبرا عن عباس بن مرداس أنه مدحه، أي مدح النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال قم فاقطع لسانه. وكان المراد أن قم يا بلال فأعطه خبزا أو دراهم أو شيئا من المال حتى يسكت وينقطع مدحه. ولم يكن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم بلال فيقطع لسانه على الحقيقة. ولذلك هناك نصوص آيات من كتاب الله عز وجل وأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لو أنك أخذتها أنت بظاهرها أو بمعناك ومفهومك دون أن ترجع لمفهوم العلماء فربما الإنسان يضل لأنه لم يفهم المفهوم المقصود. وأن الذين يكفرون الناس إنما يأخذون المعاني بظواهر الآيات والأحاديث دون الرجوع إلى أقوال العلماء ومفهوم العلماء والأحاديث المفسرة لذلك ومفهوم الصحابة والسلف رضي الله عنهم للآيات والأحاديث فيقعون في تكفير المسلمين. ولذلك انظر إلى هذا الكلام الذي ذكره الإمام القرطبي في تفسيره وذكر هذا الخبر أن عبد الله بن مرداس مدح النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن مدحه وكان يقول لهذه الأمة لا تطروني أي لا تمدحوني كما أطرت النصارى ابن مريم كما أن النصارى مدحوا المسيح عليه السلام لما كانت معه الآيات والمعجزات فكان يصنع من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها بإذن فتكون طيرا بإذن الله ويبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. فلما رأوا هذه الآيات مع المسيح عليه السلام غالوا في المسيح واتخذوه إلها. والله تعالى قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لأنهم قالوا أن عيسى هو الله وأن يسوع يعني المسيح عيسى عليه السلام هو الله وعبدوه من دون الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني يعني لا تمدحوني إنما جاء ليجعل المدح والثناء والتعظيم والتهليل والقيام والقعود والركوع والسجود لله رب العالمين تبارك وتعالى. حتى كان ينهى أصحابه عن القيام ليه لا وكان يقول لا تقوموا لي كما تقوم العجم لملوكهم وكان يقول إنما أنا عبد أأكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. فلما هذا الرجل مدح النبي صلى الله عليه وسلم قال له لبلال قم فاقطع لسانه. انصح هذا الخبر في تفسير القرطبي وكان المراد أي قم يا بلال فأعطه شيئا من الخبز أو من المال حتى يسكت ولم يكن الكلام على ظاهره. العلماء الذين قالوا إنما الحديث كان على وجه التهديد والوعيد والتخويف الذي هو من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم حل لهم أن يفقأوا عينه قالوا ليس على ظاهره كما أنت تقول لولدك مثلا لو أنك فعلت كذا لأذبحنه فلو أنه فعل هل ستوقع به العقوبة؟ أنت لن توقع به العقوبة إنما أنت أردت تخويفه وتحذيره حتى لا يقترف ما نهيته عنه. ولذلك العلماء يستدلون بذلك ولكن الأرجح عند جمهور العلماء لأن هذا الحديث له شواهد أخرى كثيرة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الراجح عندهم أن الحكم على ظاهر الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم حل لهم أن يفقأوا عينه. أيها المسلمون الكرام يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. روى الطبراني أن سبب نزول هذه الآية أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أكون في بيتي على حال ما أحب أن يطلع علي فيها أحد، لا والد ولا ولد، فيدخل علي والدي ولا يزال يدخل ويدخل معه رجلا من أهلي وأنا على تلك الحال، فماذا أصنع؟ فأنزل الله عز وجل الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. ومن السنة الاستئذان ثلاثا، ولا يزاد على الثلاثة إلا لضرورة، إذا علمت أن القوم لم يسمعوا. لما ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استأذن ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ليست أمور بسيطة أو يسيرة كما نظن، إنها أمور عظيمة وهامة جدا، إنها وما معها من أسباب أخرى تحافظ على اعتدال الناس وعلى جوارحهم وعلى قلوبهم وعلى قلوبهم، وتحافظ أيضا على فروجهم، لأن حفظ الفرج هذا إنما هو بالعمل، اتباع وسائل وطرق حفظ الفرج، ليس هذا كلاما. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذهبت فاستأذنت ثلاثا ليس لك إلا الثلاث، وعلمت أن القوم يسمعوك فعليك أن ترجع ولا تزيد عن الثلاثة، حتى لو كنت تضرب على جهاز المحمول الذي معك، حتى لو كنت تستخدم صوتك أو تطرق الباب أو غير ذلك. فقال: فلم يؤذن له فليرجع. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تطرق الباب طرقا شديدا، ولا تجد ولا تقف في مواجهة الباب إلا أن يكون مغلقا تقف خلف هذا الباب. وإذا سئلت من الطارق تذكر اسمك، لما ورد في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت، فقال: من هذا؟ قلت: أنا. قال: أنا أنا. كأنه كرهها النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه تعاليم ربانية، كل هذه وسائل الوقاية من أجل أن تقي نفسك وقلبك وجوارحك، وإتماما لحفظ الفرج الذي قال الله تعالى وبين أنه من سبب الفلاح والفوز ودخول الجنة: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. لأن كلمة أنا لا يحصل بها التعريف ولا تعني شيئا، ولا يحصل بها التعريف للذين هم داخل البيت، لا يدرون من يقول أنا هذا، من هو هذا الذي يقول أنا، ربما هم لا يريدون أن يفتحوا له أو يأذنوا له أو لم يجهزوا نفسهم للقائه أو غير ذلك، فهي لا يحصل بها التعريف. وقد ورد أيضا أن علي بن عاصم الواسطي قال: قدمت البصرة فأتيت منزل شعبة فدققت الباب، فقال: من هذا؟ قلت: أنا. قال: فقال لي: يا هذا ليس لي صديق اسمه أنا. ثم ذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ذكر له الحديث وأنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم واستأذن وقال أنا النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك وقال أنا وكرهها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه كيف يكون الجواب عندما يسأل من الطارق أن يقول فلان أنا فلان يقول فلان ابن فلان يعرف نفسه. أيها الأحباب الكرام، لقد حرم الإسلام كل مقدمات اللقاء الجنسي حتى لا يغلب الإنسان على أمره وتقهره شهوته، فقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا في سورة الإسراء. نهى الله عز وجل الاقتراب من الزنا، الاقتراب بالبصر، بالاختلاط، بعدم الاستئذان، بالكلمات الفاحشة الرقيقة، بكلمات الغراميات وغير ذلك من كلام الفواحش. حرم الله تعالى الاقتراب، نهى عن الاقتراب. لا توجد آية في القرآن أن الله تعالى قال ولا تزنوا، إنما قال ولا تقربوا الزنا، الاقتراب منه فقط. بل هناك آيات كثيرة كلها تحمل مثل هذا المعنى، كما قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وكما قال تعالى ولا تقربوا الفواحش في الأنعام ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، وكما قال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بل إن وصل الكلام في كتاب الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى لولا رحمته بالعباد ولولا حلمه ورأفته بالعباد ما زكى منهم من أحد أبدا، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. إلى هذا الحد، لولا رحمة رب العالمين تبارك وتعالى وفضله على عباده سبحانه وتعالى وعلمه بما هم عليه وما خلقهم عليه من الجهل والظلم، إنه كان ظلوما جهولا وأنه كان عجولا وغير ذلك، لولا فضله ورحمته قال ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. مثل هذه الآيات في كتاب الله عز وجل كثير. إن هناك سمة عدوان لدودان للعبد يزينان للإنسان مثل هذه الفواحش من فاحشة الزنا على الأخص. العدو الأول شياطين الجن، والعدو الثاني شياطين الإنس. أما شياطين الجن قال الله تبارك وتعالى عنهم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. دي شغلة الشيطان، ليس له شغلة وليس له عمل ولا شاغل إلا أنه يقوم بذلك، يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يقول لك انظر ارفع بصرك، يحدثك بحديث بكلام تقوله، احيانا تندم على فرص كانت للمعاصي والمنكرات انك لم تفعلها. من مثل هذا نفس النظام يعدكم الفقر يقول لكم لا تنفقوا سوف تفتقروا أولادكم محتاجون المستقبل الحياة المتطلبات هذا هو عمله الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضل والله واسع عليم أما شياطين الإنس فيقول ربنا تبارك وتعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما الذين يحبون الشهوات ويتبعون الشهوات بكل سبلها ووسائلها وطرقها وما فيها وما تحمله من معاني هؤلاء يريدون منكم أن تميلوا ميلا عظيما فإذا ما قلت أنا رجل لله تبارك وتعالى وبتاع ربنا هذا الكلام لا يمشي عند الكثيرين بتاع ربنا ده خليه على جنب هذا لا ينفع بعد نريد أحدا آخر ما يكونش على صلة برب العالمين تبارك وتعالى ولذلك رب العالمين يريد أن يتوب عليكم هو الذي يقول أنا أريد أن أتوب عليكم أريد أحب ولكن يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا عن الجادة وعن الصراط المستقيم ميلا عظيما هم يريدون ذلك إذن أصبح من شياطين الإنس عدو لعالم الإنس وعالم البشر لقد جاءت الآيات في كتاب الله عز وجل مرهبة ومرعبة بالنسبة لجريمة الزنا قال الله تبارك وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين كل هذا كلام رب العالمين تبارك وتعالى زاني لا ينكح إلا زانية مثله أو مشركة مشركة برب العالمين تبارك وتعالى وهي كذلك وحرم ذلك على المؤمنين هو حرام على المؤمنين أن يقع فيه آيات مرهبة ومرعبة تخوف وشرع الله تبارك وتعالى لهذه الأمة جلد الأعزب 100 جلدة وتغريب عام وأما السيد الزاني يرجم بالحجارة حتى الموت وجعل هذه الحدود كفارة لهذه الذنوب وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بعض أصحاب هذه الذنوب بعد أن رجموا وقال عنها لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف قال لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو أن تزني أمته رب العالمين سبحانه وتعالى هو الأغير مش الزوج أو الوالد أو الولد أو كذا أو كذا أو كذا وإن كانت الغيرة من صفات المؤمنين وأنه لا يدخل الجنة ديوس قالوا وما الديوس قال الذي لا يغار على عرضه لكن رب العالمين تبارك وتعالى أغير من أن يزني عبده أو أن تزني أمته فسبحانك ربنا ما أعظمك وأرحمك وأرأفك وألطفك بعباده أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أيها المسلمون الكرام، إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عذاب الزناة والزواني في رؤية قصها على أصحابه، وأن رؤيا الأنبياء حق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وأن إبراهيم عليه السلام رأى في المنام أن يذبح ولده إسماعيل وكانت الرؤيا حقا. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه عذاب الزناة والزواني وقص ذلك على أصحابه، قال: وإنه أتاني آتيان فابتعثاني فقال لي انطلق، فانطلقت، قال: فانطلقت معهما فأتينا على بناء مثل التنور، في رواية أعلاه ضيق وأسفله واسع، قال: فإذا فيه لغط وأصوات، قال: فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراه يأتيهم لهب النار من أسفل منهم، فإذا ما أتاهم ضوضوا. قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزناة والزواني، عذابهم من جنس عملهم، النار تأتيهم من أسفل منهم تحرق خروجهم وأعضاءهم، وهم على الحالة التي كانوا عليها عراه. عندما تسمع لهذا الحديث يقشعر جلدك من هول هذا العذاب، شهوة في دقيقة أو أقل تساوي كل هذا العذاب، لابسين فيها أحقابا، هذا عذابهم. ما كانت المتعة إلا شيء تافه وقليل، وربما كان يعقبها كل مرة الندم، ولكن الشيطان يزين ويدعو ويحرض، والإنسان يضعف أمامه ويصير لعبة في يده، فيوقعه في شراكه فيصل به الحال إلى هذا العذاب، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، في سورة الإسراء. والنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الذي تلاه على هذه الأمة في سورة الأنعام تبدأ الآيات بقول الله تبارك وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، وذكر منها: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأكتفي بهذا القدر، وللحديث بقية حول هذه الآيات وهذا الموضوع، وأدعو الله تبارك وتعالى عسى أن يقبلنا. اللهم لا تفتح لنا عرضا، ولا تهتك لنا سترا، ولا تخيب لنا أملا. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.